يا جمال النبي لا اله الا الله الله ربنا يزيدك يا رب بسم الله لا اله الا الله بسم الله ملائكة لا اله الا الله ملائكة نعم وكذلك أنزلناه حكما أبو الحنان كله تحت حمله صلى على النبي اللهم صل على النبي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما عليك. يا جمال النبي يا سلام يا استاذ يا حلاوه اذكر الله من السرع والله يا ربنا مالك حلويات اي والله جمع ملان طلع النبي قول يا عم روح طلع منا طلع الله الله الله ولن قد ارسلناه العالم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية عليك عليك السلام الله يا جمال الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا سلام يا مولانا اديلك ربنا اللهم صل على النبي لكل اجل الواحد واجله لكل أجل كتاب يكتب ما يشاء ويثبت ويلزمه أم الكتاب اللهم صل على النبي الله يا سلام مستدهى من نسبيه الله الله الله, الله, الله, الله, الله, الله, الله, الله. مدد يا رب. الله يستر عليك. أيها النبي علي الشباب خذ من عنه لكل أجل كتاب. أي والله لكل أجل كتاب ينقم الله صلى على النبي. الله مولانا والله بتطلع جواهر. الله بتطلع جواهر على النبي. الله يستر عليك. الرئيس كان الحاج محمد ده يا رئيس شكلك هرس راسك على الفاضي يا عجوز. الله اكبر الله صل على النبي. انت حبنا ليه الله اكبر ولقد أرسلنا صلى على النبي. الله اكبر يا جمال النبي. خليك مع الغلبة دون النبي. يا سلام اللهم صل على النبي استشهد لكل أجل كتاب يا أستاذ يا معلم لكل أجل كتاب الله الله الله الله يا سلام الله الله إذا مهيد أولم يروا أن عليك. الله أكبر. ليست عليك يا مولانا. الله يا مولانا. الله الله الله الله. أولم يروا أنا إن أنبل القصوان من أطراف يا رب يزيدك يا رب. يا سلام. والله يقوم لنا على قبل حكمي وسريع الحناء. لا إله إلا الله. الله الله الله وقد مكر الذين من قبلهم تعالى الله عليك. يا سلام ونعم القراءة عليك. ومن الله يا أستاذ. ومن عليك. الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. أنزلناه في ليلة جمال النبي وحده، اللهم صل على النبي. الله اكبر الله اكبر جمال النبي. اللهم صل وسلم. يا سلام. بسم الله يا سلام انت اللي يا سلام اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي بسم الله الله عليك عم الحاج محمد. بسم الله الله الله وأخرجت الأرض أمطارا وقال الإنسان ما يومئذ تحدث عليك الله يزيدك. يومئذ